نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا حقا إلا أعميته ولا باطلا إلا أزهقته ولا ساحرا إلا أهلكته ولا سحرا إلا أبطلته ولا أيما إلا زوجته ولا ظالما إلا زجرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته اللهم يا رب انصر الإسلام والمسلمين اللهم يا رب انصر الإسلام والمسلمين وأعل كلمتي الحق والدين واخذل اللهم الإلحاد والمشركين اللهم يا رب انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم يا رب يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين اللهم يا الله يا الله انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم يا رب انصر إخواننا في غزة اللهم يا رب خفف عن إخواننا في غزة اللهم يا رب انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم يا رب انصر إخواننا في سوريا انصر إخواننا في بورما انصر إخواننا في اليمن اللهم يا رب انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم يا رب انصرنا يا أرحم الراحمين على العدو الغاصبين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا رب أنت حسبنا ونعم الوكيل يا رب أنت حسبنا يا رب أنت حسبنا يا رب أنت حسبنا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن ظلمنا حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن بغى علينا حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن بغى علينا حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن اعتدى علينا حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن آذانا حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن آذانا حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن اعتدى علينا اللهم يا رب بارك في الحاضرين والحاضرات اللهم يا رب بارك للحاضرين والحاضرات اجعل هذا المجلس والمكان سببا لدخولنا كلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا رب بارك لمشايخنا بارك في مشايخنا ارحم مشايخنا ارحم من علمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا رب اجعلنا في كنفك وحرزك وأمنك يا أرحم الراحمين اسبل سترك وعفوك ومنك علينا اسبل سترك وعفوك ومنك علينا اسبل سترك الذي سترت به عبادك الصالحين علينا ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا وعين الله ناظرة إلينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا يا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اكشف كروبنا تولنا بأمرك يا أرحم الراحمين ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم يا أكرم الأكرمين أكرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مسهل الأمور سهل أمورنا سهل الأمور سهل أمورنا. اللهم يا رب سهل لنا الحج والعمرة يا أرحم الراحمين. أكرمنا اللهم بالصلاة في الروضة الشريفة يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالوقوف في عرفات في هذا العام وكل عام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا فارق الحب والنوى ويا عالم السر والنجوى، ائت لكل منا من الخير ما نوى. اللهم يا رب بلغنا مقاصدنا، اللهم يا رب اقض حوائجنا، اشفنا واشف مرضانا، ارحمنا وارحم موتانا، اصلح اللهم بلادنا، اصلح اللهم الراعي والرعية، اصلح اللهم اعلامنا. اللهم يا رب اصلح اعلامنا، يا رب اصلح اعلامنا، يا رب اقسمنا عليك بك ان تصلح اعلامنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم يا رب احسن ختامنا، يا رب احسن ختامنا، اللهم يا رب احسن خاتمتنا، اللهم يا رب هون علينا سكرات الموت، يا رب هون علينا سكرات الموت، اطلق ألسنتنا بالشهادة عند الموت. اللهم يا رب اطلق ألسنتنا بالشهادة عند الموت. يا رب ارحمنا إذا غسلنا أهلونا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا ما على الأكتاف حملونا، وارحمنا إذا ما قبرونا، وارحمنا إذا ما قبرونا. يا رب اجعل قبورنا روضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، يا عزيز ويا غفار، يا عزيز ويا غفار. اللهم يا رب سهل لنا الصيام والقيام يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب سهل لنا الصلاة والصيام والقيام يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين، هذا الدعاء ومنك الإجابة، فلا تردنا خائبين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وسيدنا وحبيبنا ومعلمنا وأستاذنا وقرة أعيننا محمد، صلوات الله وسلامه عليه. الشوق حركني بغير تردد، والحب أبحر في غرام محمد. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي، فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. شرف اللسان، شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره نكفى الهموم ونهتدي. وإلى هنا أوصى، وإلى هنا أوصى، فهيا رددوا، وإلى هنا أوصى، فهيا رددوا. يا ربي صل على الحبيب محمد، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا نبي الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت،